المسجد على الحائض وعلى الجنب. الدليل الثاني الذي او الثالث الذي يستدل به العلماء انه حديث مسلم, حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله يا عائشه ناوليني الخمرة, فقالت يا لا يا رسول الله, قالت يا رسول الله اني حائض, يعني كانت تقول اني حائض وقد تعلمت منك ان الحائض لا تدخل المسجد, فكيف اعطيك الخمرة من بيتي وادخل لك المسجد وانا حائض؟ فقال لها ان انتم حائضاتك ليست, يبقى اقرها على ان تدخل وعلمها زيادة عن ذلك ايش, ادخل يدك فقط ولا تدخلين. يبقى اذا من قال امرأتي طالق ان دخلت المسجد فادخل يدك, فامرأته ايش؟ طالق من السلام. نعم طالق من السلام لا تزوج الا ان تتزوج زوجا غيره. فهذا حديث استدل به العلماء على هذا. ميتين يا شيخ, اموات غير احياء. قال امرأتي طالق ان دخلت المسجد فدخلت يدك, ليش لا تطلق؟ ليش؟ لان الجزء هنا لا ياخذ حكم الكل في هذا الباب. من وين اتيتم بهذا؟ من خمر. هل الخمرة ركن في الطلاق؟ امال ايه اجيب حديث الخمرة, لانها قالت ناوليني الخمرة, قالت اني حائض, فقال حيدتك ليست ناوليني بيدك, يبقى اذا يدك اذا دخلت المسجد لا تاخذ كله, يبقى اذا لا تطلق امرأة, مفهوم؟ نعم. فاذا هذا حديث كانها تقول انا لا ادخل لاني حائض. والروايه الثانيه ايضا في الصحيح انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد فكان يخرج راسه لي فارجله وانا حائض. هذا ايضا دليل واضح جدا على ان المعتكف لا يخرج شيئا منه بحال من الاحوال, فالذي جعله يخرج راسه لان الحائض, لان الايسر ايش؟ ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا افترى تعيش الايسر, ان يخرج راسه ويذهب الى باب المسجد صلاه المسجد, ولا ان تدخل عائشه ترجله. ايش الايسر؟ ها تدخل عائشه, ما الذي منع عائشه ان تدخل؟ وذلك انها تقول اعتبروا لا ينكر احد منكم علي انني لم ادخل ارجل شعر الانسان في المسجد, لا تنكروا علي لان هناك مانع منعني الا وهو, لانها ذكرت انها كانت حائض. فمين وجه الدلاله؟ ايش وجه الدلاله؟ وجه الدلاله واضح. ما الذي جرى عائشه ان تتكلم عن مساله تخفيها النساء؟ الحيض. كل امراه طول ما ماشيه في الشارع تقول لها حائض؟ لا مش حائض. في حد في امراه تتكلم بالحائض؟ لا ولا. هل في نساء تتكلم عن الحائض؟ لا, ده تستحي المراه. ما الذي جعلها ان تتكلم, يجرها ان تتكلم في مساله تستحي النساء ان تتكلم فيها؟ تبين, تقول لا اعذروني انا كان من الادب ادخل انا ارجل شعر المسلم وهذا حق المسلم عليا, لكن ما الذي منعني؟ حيض. حيضات والحائض ممنوع ان تدخل. اظهر من ذلك والزم ظهورا هو حديث ام عطيه رضي الله عنها وارضاها كانت تقول امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج للعيد الحيض وذوات الخدود يشهدن خير رضاعه المسلمين, قال ويعتزل الحيض المطلق. امرهن باعتزال لما يا احباب؟ لما يا شطار؟ ليش امرهن الاعتزال المطلق؟ لان هم كانوا بيكتروا الازاز الموجود, اذا كان في ازاز حتى. ليش منع النساء الحيض من دخول المصلى للحيض؟ فان كنا منعنا من المصلى فلا ان يمنعنا من المسجد من باب اول, وهذا يكون اقوى في الدلاله. هذه الادله الكثيره التي استدل بها العلماء اصحاب الائمه الاربعه في هذا القول بالمنع من دخول المسجد. الادله العقليه ظاهره جدا, يعني الادله العقليه يقولون دخول المسجد الاصل فيه ان يكون المرء على طهاره, ان هذا المكان مكان تعبد, ومكان التعبد الاصل فيه ان يكون على طهاره, سواء طهاره حسيه او طهاره معنويه, لان الكافر منع من دخول المسجد الا لحاجه. فقالوا اذا لابد ان نقول بان الحائض لا تدخل, وايضا نظافه المسجد من الوجوب بمكان. دخل عربي فبال بسلاحيات المسجد فقال صلى الله عليه وسلم قام الصحابه ليقتلوه, هذا وجه الدلاله, لان المسجد لابد ان نحافظ على طهارته. قام الصحابه هموا به ليقتلوه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلموه ولا تقطعوا عليه بوله. ثم بين له ان المساجد ليست صالحه للانتهاك, والمراه الحائض ممكن ان يتسرب الدم فيلوث المسجد, فلذلك منعت من باب حسم المسجد حتى للبقاء على طهاره المسجد. هذه الادله العقليه, فهذا بحر ادله قد استدل به الجمهور. واما اهل الشام الذين رجحوا قول الظاهريه بالادله اليسيره جدا الضعيفه في الاستدلال لهم, فالرد عليه سياتي الان. اما الاصل قالوا الاصل الاباحه, لان الاسلام قال لا تمنعوا اناء الله مساجد الله, قلنا كلامكم صحيح. الاصل المنع